التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تحصل مما مر أن الاعتقادات على قسمين، منجزة ومعلقة. وقلنا إن الكلام في الاعتقادات المنجزة في وجوب تحصيل العلم بها وجوبا فقهيا تارة، وفي وجوب تحصيل العلم بها وجوبا عقديا أخرى. والفرق بينهما أن المخالف للوجوب الفقهي آثم عاصم مستحق للعقوبة فاسق، وأما المخالف للوجوب العقدي فهو خارج عن الإيمان، إيمانه وعدمه سواء. أما الوجوب الفقهي فقلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله قطع بوجوبه، فتحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة واجب حتما، ولا ينبغي التأمل في وجوبه عنده رحمه الله. واستدل على ثبوت الوجوب الفقهي لتحصيل العلم بقيام الأدلة على وجوب عناوين ثمانية، وهذه العناوين الثمانية إما هي العلم أو ملازمة للعلم. وقد تقدم الكلام فيها، وقد عرفت المناقشة في بعضها، إلا أن بعضها تام، مثل وجوب طلب العلم، فإن القدر المتيقن من العلم الواجب طلبه هو العلم بالاعتقادات المنجزة. ومثل وجوب التفقه في الدين، فإن القدر المتيقن وجوبه من التفقه في الدين هو تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة. ومثل المعرفة، فإن المتيقن وجوبه من المعرفة معرفة الاعتقادات المنجزة، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله. وأما العناوين الخمسة فقد تقدم النظر في كل واحدة منها على حدة. وقد يعترض على الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن الأدلة التي ذكرت لإيجاب هذه العناوين الثمانية جميعا من أخبار الآحاد أو من ظواهر الألفاظ، وأخبار الآحاد وظواهر الألفاظ إنما يصح الاحتجاج بها لإثبات الأحكام الفقهية لا لإثبات أمر مرتبط بالعقيدة. والجواب عن هذا الإشكال، أولا أن الشيخ رحمه الله لم يستند إلى ظاهر رواية واحدة أو ظاهر آية واحدة حتى يقال إن هذا الظهور لا يفيد إلا الظن، والظن غير معتمد في هذا الباب، وإنما استند الشيخ رحمه الله إلى مجموع هذه الظهورات. وإذا كان كل ظهور ظهورا بمفرده لا يفيد إلا الظن، فإن المجموع يفيد القطع واليقين. وهذا نظير آحاد الخبر المتواتر، فإن آحاد الخبر المتواتر ربما لم تفد حتى الظن، كما إذا كان المخبر كافرا أو فاسقا معروفا بالكذب، لكنه يوجب احتمالا، ثم يأتي خبر آخر فيوجب احتمالا آخر، ثم يأتي خبر ثالث فيوجب احتمالا ثالثا، وهكذا تتضاعف قيمة الاحتمال الذي يحصل نتيجة أخبار الآحاد حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان. والشيخ الأنصاري رحمه الله إنما استند إلى المجموع لا إلى ظهور كل واحد من الأدلة بمفرده. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأخبار، فإن الشيخ رحمه الله استند إلى مجموع الأخبار لا إلى كل خبر بمفرده، والمجموع مما يعلم بصدوره. هذا أولا. وثانيا، إن الواجب في باب الاعتقادات عند الشيخ الأنصاري رحمه الله شيئان تقدم الحديث فيهما. الأول هو عقد القلب، الالتزام الباطني، والآخر هو التدين وإظهار ذلك مع عدم وجود المانع، أي إن لم يكن الظرف تقويا فلا بد في حصول الواجب تجاه الاعتقاد من أن تظهر اعتقادك. نعم، إذا كان يوجد مانع من إظهار الاعتقاد فتسقط هذه الوظيفة الثانية تجاه العقائد. والاعتقاد القلبي أمر باطن لا يثبت لزومه بأخبار الآحاد ولا بالظهورات الظنية. وأما الإظهار فهو أمر عملي، شأنه في ذلك شأن سائر الوظائف العملية، حاله حال رد السلام، حاله حال الصلاة، حاله حال النفقة الواجبة، وهكذا من الأعمال، من أعمال الجوارح التي يثبت حكمها بأخبار الآحاد أو بالظهورات اللفظية. فإذا التدين بالمعنى الذي يريده الشيخ الأنصاري رحمه الله وهو إظهار المعتقد، قلنا يوجد خلاف في معنى التدين، السيد اليزدي يفسره بالالتزام الباطن والشيخ الأنصاري يفسره بإظهار المعتقد. فإذا إظهار المعتقد من الأعمال التي تثبت أحكامها ويمكن إقامة الحجة على وظيفة العبد تجاهها استنادا إلى الظهورات اللفظية أو استنادا إلى أخبار الآحاد. هذا كله في العناوين الثمانية التي قال الشيخ رحمه الله إن الأدلة قامت على وجوبها. كما إن الشيخ رحمه الله استند في إثبات وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة إلى أدلة ثلاثة أخرى. الدليل الأول الأدلة، الدليل الأول مجموعة من الأدلة، الأدلة التي نهت عن اتباع الشرك. والدليل الثاني الأدلة أيضا الآيات والروايات التي نهت عن اتباع الظن. والدليل الثالث الأدلة التي ذمت الجهل أو نهت عن اتباعه. فإن هذه الأدلة كل واحد منها يثبت وجوب تحصيل العلم بالعقائد المنجزة. وفيما أفاده نظر لا نطيل المقام بالوقوف معه، ننتقل إلى البحث اللاحق، وهو أنه هل يشترط في الإيمان تحصيل العلم بالعقائد المنجزة أم إن الإيمان بالعقائد المنجزة يتحقق ولو كان العبد ظانا بالعقائد أو شاكا فيها؟ فمن دخله شك في أن للخلق خالقا أو في وجود خالق غير الله سبحانه، ولكنه بقي عاقدا قلبه على توحيد الله ولم يلتفت إلى هذا الشرك ولم يبال به، هل يخرج بذلك أي بطرو الشك عن الإيمان أم يبقى على إيمانه ولكن يلزمه أن يرفع هذا الشك بالأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم؟ في البحث الأول قلنا إن الشيخ الأنصاري قال بوجوب تحصيل العلم وجوبا فقهيا بضرس قاطع، بل قال لا ينبغي الشك في ذلك، وبحد عبارته لا ينبغي التأمل في ذلك. أما في تقوم الإيمان بالعلم بصحة المعتقد فقال الأقوى اشتراط ذلك، فإذا المسألة أخف من الأول. من اعتقد الحق لغير دليل عند العلامة ليس بمؤمن ويدعي على ذلك الإجماع، عند الشيخ الأنصاري هذا مؤمن. من اعتقد الحق لغير علم، غير متيقن بالحق ولكنه يعتقد الحق، الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يجزم أنه ليس بمؤمن، قال الأقوى أنه ليس بمؤمن. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك هو الأدلة التي الأخبار التي فسرت الإيمان بعناوين أربعة ذكرها وقال وغيرها. ما هي العناوين؟ الإقرار، الشهادة، التصديق، غيرها، لعله يقصد التسليم، التدين والمعرفة. في تلخيص البحث في صدر بحث اليوم قلنا إن جميع هذه العناوين محل نظر، تقدم النظر فيها، للاستدلال بوجوب الشهادة على وجوب تحصيل العلم كافة، وللاستدلال بوجوب الإقرار على وجوب تحصيل العلم كافة، وللاستدلال على وجوب التدين، وللاستدلال بوجوب التدين على وجوب تحصيل العلم كافة. إذا لم تكن هذه العناوين، يعني إذا لم يكن وجوب هذه العناوين مستلزما لوجوب تحصيل العلم بالوجوب الفقهي، فأولى أن لا يكون وجوب هذه العناوين مستلزما لوجوب تحصيل العلم بالوجوب العقدي. فما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله في إثبات أن الإيمان لا يتحقق إلا إذا كان المعتقد للحق عالما بثبوت معتقده محل النظر، هذا على وجه الإجمال. وأما تفصيل ذلك، هو رحمه الله قال إن الأدلة هو الأخبار التي فسرت الإيمان بالإقرار والشهادة والتدين وغيرها من العبائر الظاهرة في العلم. قوله الظاهرة في العلم تقدم الكلام فيه، قلنا إن بعض هذه العبائر لا صلة لها بالعلم من حيث المفهوم، ربما يقال الشهادة لا تكون إلا على علم ولكن لا صلة للشهادة بالعلم، ربما يقال مثلا إن الإقرار لا يصح إلا عن علم ولكن مفهوم الإقرار مختلف عن مفهوم العلم، ليس لكلمة العلم، ليس لكلمة الإقرار ظهور في العلم كما يدعيه الشيخ الأنصاري رحمه الله. نعم، في مثل المعرفة هذا مسلم. وأما التدين فقلنا إنه صيغة تفعل، طلبنا منكم أن ترجعوا إلى كتب الصرف لتعرفوا المعنى المناسب لما اختاره الشيخ الأنصاري في معنى كلمة التدين. قلنا هذا على سبيل الإجمال، هذه هي المناقشة التي لنا في مدعى الشيخ الأنصاري على وجه الإجمال. وأما تفصيل المناقشة، أما كلمة الإقرار فقلنا إنه يمكن أن يستفاد وجوب الإقرار من أدلة منها صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها بالأمس، كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان، فإن هذه الرواية تدل على وجوب الإقرار، بل دلالتها أكثر من ذلك، تدل على أن الإيمان هو الإقرار، فهي من هذه الجهة موافقة لمدعى الشيخ الأنصاري أن الإيمان لا يكون إلا عن علم بما تؤمن به. ولكن هذه الدعوة متوقفة كما قلنا على مقدمتين، الأولى أن يكون المراد بالإقرار هو الإذعان القلبي الباطن وليس القبول باللسان، والمقدمة الثانية أن يكون الإذعان القلبي مشروطاً، أي أن يكون متوقفاً على العلم بما تقر به بقلبك، بما تدعن به بقلبك. وفي كلتا المقدمتين منع، فإننا نحتمل أن يكون المراد بالإقرار هو الإقرار باللسان ليس الإقرار بالقلب، ولا ظهور لكلمة الإقرار في الإقرار بالقلب كما ادعاه الشيخ الأنصاري، يعني كما ينبني عليه دليل الشيخ الأنصاري، كما يتوقف عليه دليل الشيخ الأنصاري. وكذا المقدمة الثانية، فإن دعوى أن الإذعان بالقلب لا يكون إلا بشيء معلوم مقدمة ممنوعة لا دليل عليها. وأما الشهادة فمن أدلتها صحيحة عيسى بن السري عن دعائم الإسلام، قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وقد تقدمت هذه الصحيحة بالأمس. وقلنا في التعليق على الاستدلال بما دل على وجوب الشهادة إنه مبني على أن يكون المراد بالشهادة ذلك المعنى المتوقف على العلم، وهو ممنوع، لأن كلامنا في الشهادة التي توجب الدخول في الإسلام، والشهادة التي توجب الدخول في الإسلام ليست ذلك المعنى المتوقف على العلم، بل هذا النطق والتلفظ للشهادتين المباركتين. فإذا هذا معنى ليس ظاهرا في العلم ولا متوقفا على العلم، كما يعني مع تصحيحا منا الشيخ الأنصاري يقول ظاهرا في العلم، نحن نقول سنتنازل لك، سنقول ظاهرة في العلم أو متوقفة على العلم، مع ذلك الشهادة لا ظاهرة ولا متوقفة على العلم. وأما المعرفة فالصحيح ما أفاده فيها من أن كلمة المعرفة ظاهرة في العلم، ولكن الإنصاف أن كلمة المعرفة وردت في لسان المعصومين في التعبير عن الاعتقادات كثيرا، لعل من أكثر العبارات التي وردت في لسان المعصومين في التعبير عن الاعتقاد هي كلمة المعرفة. سواء كان ذلك في التعبير عن الاعتقاد بالله أم الاعتقاد بنبيه صلى الله عليه وآله أم الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام، كلمة المعرفة كثيرة الدوران في لسان المعصومين. مع ذلك عندما تلاحظ عبائر العلماء فإنك تجد تعبير أصول الدين وتعبير العقائد أكثر دوران على لسان العلماء من تعبير المعرفة. مع كل هذا نجزم أن المراد بالمعرفة الواردة على لسان المعصومين عليهم السلام التي عبر بها هذه الكلمة عن الاعتقاد لا يراد بها المعنى اللغوي من المعرفة، فإن معرفة الله سبحانه بمعنى ارتفاع الجهل به جل وعلا لا يكفي في تحقق التدين ولا يكفي في تحقق الإيمان. من عرف نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله بالمعنى اللغوي للمعرفة ليس بمؤمن بنبوته بمجرد أنه عرف أنه نبي. الوليد مثلا الذي فكر وقدر فقتل كيف قدر عرف نبوة النبي صلى الله عليه وآله عندما اجتمع به أكثر من كثيرا من أهل الإسلام في زماننا بل فيما سبق زماننا، ولكنه لم تنفعه هذه المعرفة. هو لماذا فكر وقدر؟ لأنه عرف أنه نبي، فأراد أن يحتال بحيلة وأن يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بتهمة يمكن أن تلصق به، يمكن أن تنطلي على ضعفاء العقول بل على متوسط العقول. لو كان فقط على ضعفاء العقول لم يحتاج إلى تفكيرا وتدبيرا ماكرا وصفه القرآن الكريم أو قال فيه القرآن الكريم فقتل كيف قدر، أي كان مكره مكرا كبارا. لماذا احتاج إلى هذا المكر لولا أنه عرف أن هذا نبي؟ بينما المعرفة لا تكفي. الذين اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ألم يعرفوا إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؟ عرفوا ذلك، ولكن معرفتهم لم تنفعهم. إذن المقصود بالتعبير بالمعرفة الوارد في لسان المعصومين عليهم السلام ليس المعرفة بالمعنى اللغوي. إذن نحتاج إلى تمحيص وتحقيق المراد بكلمة المعرفة الواردة في لسان المعصومين حين التعبير عن الاعتقادات. ماذا يريدون بها؟ سننتهي إلى أن المراد بالمعرفة هو الإيمان أو الاعتقاد أو التصديق أو أمثال ذلك، التدين. فإذا لم ننتفع من الظهور اللغوي لكلمة المعرفة في العلم، مع أننا سلمنا للشيخ أن كلمة المعرفة لها ظهور في العلم، ولكن المعرفة التي لها ظهور في العلم غير المعرفة التي عبر بها المعصومين عن الاعتقادات، لأننا نجزم أن مرادهم عليهم السلام بالمعرفة التي عبروا بها عن الاعتقادات غير المعرفة الظاهرة في العلم. ماذا بقي؟ بقي التدين. نفض التدين قلنا إنه مشتمل على دلين، على مادة الدين وعلى صيغة تفعل. أما مادة الدين فقلنا إنها تستعمل في الجزاء تارة و في الشريعة أخرى، وقد تستعمل في الاعتقادات أيضا. وأما صيغة التفعل فإن علماء الصرف وإن لم يذكروا من معاني كلمة معاني صيغة التفعل الإظهار، لكننا قبلنا من الشيخ هذه الدعوة أن يكون المقصود بصيغة التفعل إظهار الشيء. جاء في بعض كتب الصرف أن الفرق بين صيغة التفعل وصيغة التفاعل هو أن التفعل تكلف من أجل تحصيل المادة والتلبس بها على وجه الحقيقة، تفقه تعلم أي تكلف تحصيل الفقه وتحصيل العلم تحصيلا حقيقيا، تحلم أي تكلف تحصيل الحلم تحصيلا حقيقيا، تشجع كذلك. وأما صيغة تفاعل فهي دالة على التظاهر بالمادة، التظاهر بحصول المادة فيه، مثل تحالم أي تظاهر أنه حليم وليس به، تشاجع أي تظاهر أنه شجاع وليس به شجاعة، وهكذا. هكذا قيل، ولكننا نتنزل للشيخ الأنصاري ونقول إن صيغة التفعل نقبل أن تكون دالة على تكلف الشيء، سواء كان التكلف للتلبس به حقيقة أو للتلبس به زعما وادعاء. فإذا التدين هو التكلف بالتلبس بالدين. أما الأقرب في صيغة التفعل الداخلة على تدين فهو أن تكون صيغة التفعل بمعنى الاتخاذ، تدين أي اتخذ الشيء دينا. من ذلك تبنى وتوسد أي اتخذ الولد ابنا له، تبنى أي اتخذه ولدا، توسد أي اتخذ الوسادة، تدين أي اتخذ الدين. إلا أنه مع ذلك، مع أننا تنزلنا للشيخ، نحن نتنزل للشيخ كثيرا ومع ذلك لا يستقيم الحال. نتنزل للشيخ أن صيغة التفعل لتكلف تحصيل المادة إما حقيقة أو زعما، لكن هذا المعنى من تكلف الشيء ليس الذي يريده الشيخ الأنصاري في معنى تدين. لماذا؟ لأننا هب أن كلمة تحلم بمعنى تكلف الحلم إما حقيقة أو زعما وادعاء، لكن هل هذا هو الذي تريده أنت أيها الشيخ الأعظم في معنى تدين؟ يعني تكلف تحصيل الدين حقيقة أو زعما وادعاء؟ ليس هذا مراد الشيخ الأنصاري، بل مراد الشيخ الأنصاري أن العبد إذا اعتقد الاعتقادات الحق والتزم بها قلبا وأظهر هذا الالتزام صار هذا الإظهار تدينا. إذا ليس مقصوده تحصيل المادة حقيقة أو ادعاء، بل مراده من الإظهار إظهار شيء حقيقي، ليس زعم وجود شيء غير موجود حقيقة، بل أن تعتقد الحق وأن تظهر اعتقادك، لا أن تدعي أنك معتقد الحق وأنت لست بمعتقد له. فإذا هذا المعنى من التظاهر غير الذي يريده الشيخ الأنصاري من التدين. والمتحصل إنه لم ينهض لإثبات دخل تحصيل العلم في الإيمان وتقوم الإيمان بالعلم أي دليل من الأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله؟ والصحيح في تحقيق المسألة أنه ينبغي سلوك طريق آخر نتركه إلى موضعه. هذا كله في الاعتقادات المنجزة، سنعود إليها، لم ينتهي الأمر في الاعتقادات المنجزة. وأما الاعتقادات المعلقة فهل يجب تحصيل العلم بها وجوبا فقهيا بتعبيرنا، تكليفيا بتعبير الشيخ الأنصاري، أم لا؟ وهل العلم بها شرط في حصول الإيمان بها ويجب العلم بها وجوبا عقديا كما عبرنا، أو وضعيا كما عبر الشيخ الأنصاري، أم لا؟ في الاعتقادات المنجزة بدأنا بالحديث عن الوجوب التكليفي، ثم تكلمنا عن الوجوب العقدي. أولا نثبت الأخف ثم نثبت الأشد. أما في الاعتقادات المنجزة فسوف نبدأ بالحديث عن الوجوب العقدي ثم نتكلم عن الوجوب الفقهي. لماذا؟ لأننا في الاعتقادات المنجزة سوف ننفي الوجوب، فإذا نبدأ بنفي الأشد ثم ننفي الأخف. أما في الاعتقادات المنجزة فحيث إن الشيخ الأنصاري بصدد إثبات وجوب تحصيل العلم، فلا بد أولا أن يثبت الوجوب الأخف ثم يثبت الوجوب الأشد. إذن سنبدأ في الاعتقادات المعلقة على تحصيل العلم، أي مثل الاعتقاد بنبوة الأنبياء السابقين، الاعتقاد بالملائكة، الاعتقاد بالكتب. هل العلم بهذه الاعتقادات دخيل في الإيمان؟ من لم يحصل العلم بهذه الاعتقادات هل هو مؤمن أم غير مؤمن؟ قال الشيخ رحمه الله: لا دليل على اشتراط الإيمان بالعلم بهذه الاعتقادات، بل الدليل على عدم اشتراطه تام. ما هو الدليل على عدم اشتراط الإيمان بالعلم بهذه الاعتقادات؟ قال: الدليل على ذلك هو الروايات التي فسرت الإيمان وذكرت أموراً معتبرة في الإيمان ولم تعد هذه الاعتقادات فضلاً عن العلم بها. ثم ذكر الروايات، نقرأ بعض الروايات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وإن كنا قد قرأنا بعضها منها رواية محمد بن سالم عن أبي جعفر عليهما السلام المروية في الكافي: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وهو بمكة 10 سنين، فلم يمت بمكة في تلك 10 سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أدخله الله الجنة بإقراره. إذن الإيمان الذي يترتب عليه دخول الجنة والاعتقاد بهذين الأمرين. أما الاعتقاد بالكتب السابقة والاعتقاد بالأنبياء السابقين والاعتقاد بالملائكة فلم يذكر، وهو إيمان التصديق. وفي رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام إن أدنى ما يكون العبد به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك وتعالى إياه فيقر له بالطاعة. لاحظوا التعبير بالتعريف بالمعرفة. هناك التعبير بالتصديق والتعبير بالشهادة. ويعرفه نبيه فيقر له بالطاعة. إذن يوجد معرفة ويوجد إقرار. الشيخ الأنصاري هناك قال إن المعرفة ظاهرة في القلب والإقرار ظاهر في العلم. لم يتكلم الشيخ الأنصاري هناك عن أن المعرفة والإقرار شيئان أم شيء واحد. هذه الرواية ظاهرة في أنهما شيئان. يعرفه فيقر، الفاء تدل على التفريع، والتفريع إنما يكون بين اثنين. ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة. فقلت يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت. قال نعم. فإذا لم يعتقد لا بنبوة الأنبياء السابقين ولا بالكتب ولا بالملائكة ولا باللوح ولا الكرسي ولا القلم ولا الصراط ولا الحوض ولا الميزان، ومع ذلك قال نعم. لم يذكر في هذه الرواية اليوم الآخر. الأمر في هذا سهل، أن يقال بتخصيص هذا بشيء واحد أمره سهل، لكن أن يقال بتخصيصه بأشياء كثيرة يلزم منه تخصيص أكثر. وفي على أن تخصيص واحد أيضا مشكل. توجد خصوصية في هذه الرواية تجعل من تخصيص شيء واحد أيضا مشكل، له مقام آخر لا نتكلم فيه. وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك، أخبرني عن الدين الذي افترضه الله تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره. ما هو هذا؟ هو السائل الفقيه، ليس السائل الذي يسمع من أمير المؤمنين عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني فيقول كم شعرة تحت أو فوق رأسه. ذاك سفيه، وهذا فقيه حق الفقيه. فقال الإمام الصادق عليه السلام، فقال أعد. الإمام عليه السلام لم يفهم ما قال السائل، لم يعلم مراده، لكن ليتنبه السامعون. هذا هو السؤال، وليتنبهوا إلى الجواب. اسمعوا الجواب، هذا يعنيكم جميعا. فقال عليه السلام أعد علي، فأعاد عليه. فقال عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم. رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان ثم سكت قليلا لحكمة بالغة. سكت قليلا ليس نسيانا، لم يسكت قليلا ليتذكر، سكت قليلا ليستجمع قلوب السامعين، ثم سكت قليلا ثم قال والولاية مرتين والولاية، ثم قال عليه السلام هذا الذي فرض الله عز وجل على العباد، لا يسأل الرب العباد يوم القيامة فيقول ألا زدتني على ما افترضت عليك، ولكن من زاد زاده الله، ليس حال من يأتي بالصالحات ويفعل المستحبات وحال غيره ممن اعتقد هذه الواجبات ولم يزد سواء، بل من زاد من الصالحات زاده الله من الجزاء والثواب. إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن سنة حسنة ينبغي للناس الأخذ بها، ونحوها رواية عيسى بن السري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله وحق في الأموال الزكاة والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكان علي ثم صار من بعده الحسن ثم من بعده الحسين ثم من بعده علي بن الحسين ثم من بعده محمد بن علي، ثم هكذا يكون الأمر، إن الأرض لا تصلح إلا بإمام. وفي صحيحة أبي اليسع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها. لاحظوا كلمة المعرفة، من كثرة استعمال المعصوم للفظة المعرفة في التعبير عن الاعتقادات صار حتى أصحابهم عليهم السلام يعبرون بهذه الكلمة إذا أرادوا أن يسألوا عن الاعتقادات، ومع ذلك مع كثرة هذا التعبير حتى صار الأصحاب يعبرون بها، إلا أننا مع ذلك أكاديميا نجد أن هذه الكلمة لها حضور ضعيف قياسا إلى حضور كلمة العقائد وأصول الدين. الحلبي عنده كتاب المعارف، التي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح دينه وقبل عمله ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهلا فقط. شهادة أن لا إله إلا الله لفظ شهادة، والإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، شهادة الإيمان الإقرار، وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد. قرأنا بعض الروايات التي نقلها الشيخ الأنصاري، يمكنكم أن تقرأوا بقية الروايات في الرسائل. في هذه الروايات بين حكم من اعتقد هذه العقائد، وأنه من أهل النجاة، وأنه يدخل الجنة، وأن الله لا يسأله عن شيء بعد هذه العقائد. ومن الأشياء التي لا يسأله الله عنها بعد هذه العقائد الاعتقادات المعلقة، سواء كانت الاعتقادات كما مثلنا الأنبياء السابقون والكتب والملائكة، أم كما مثل الشيخ الأنصاري تفاصيل صفات الله وتفاصيل صفات حججه وتفاصيل البعث والنشور. إذن النتيجة، قام الدليل على عدم لزوم الاعتقاد بالاعتقادات المعلقة فضلا عن وجوب تحصيل العلم بها. الاعتقاد بها غير لازم، فكيف بتحصيل العلم بها؟ وربما قيل بوجوب تحصيل العلم بها استنادا إلى بعض الأدلة. يكفي والحمد لله. اللهم صل على